الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا وباعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله، فتقوى الله خير زاد في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المؤمنون، إن حرص المرء على سلامة دينه وحسن إسلامه وصحة إيمانه دليل ظاهر وآية بينة وبرهان شاهد على رجاحة عقله واستقامة نهجه وكمال توفيقه. فدين المسلم يا عباد الله هو دليله وقائده إلى كل سعادة في حياته الدنيا وإلى كل فوز ورفعة في الآخرة بما جاء فيه من البينات والهدى الذي يعتصم ويستعصم به من الضلال وينأى به عن سبل الشقاء ومسالك الخيبة والخسران. لقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على كل خير لأمته الرؤوف الرحيم بها، أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أدب الجامع وخصلة شريفة وخلة محمودة وخلق كريم يحسن به إسلام المرء ويبلغ به الغاية من رضوان الله سبحانه وتعالى. وذلك ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث أيها المؤمنون قال عنه الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، قال عنه: من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، وهو مما لم يقل به أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من الأقوال والأعمال، إذ الإسلام يقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات، وإذا حسن الإسلام استلزم ذلك ترك ما لا يعني من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات، وهو القدر الزائد على الحاجة. فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ درجة الإحسان التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم وبين حقيقتها في الحديث حينما جاءه جبريل فسأله عن الإحسان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخرجه مسلم. ومن عبد الله على استحضار قربه من ربه أو قرب ربه منه فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه واشتغل بما يعنيه من صحة اعتقاد وكمال إيمان وصلاح عمل وطلب ما هو من ضرورات معاشه، وما لا قيام لحياته بدونه من ألوان المباحات. وعلى العكس من ذلك، من أضاع نفائس الأوقات فيما لم تخلق له باشتغاله بما لا يعنيه فانصرف به عما ينفعه ويعنيه فقد خسر هنالك خسرانا مبينا. ألا وإن من اشتغال المرء بما لا يعنيه تعلم ما لا يهم من العلوم، وترك الأهم تعلم ما لا يهم من العلوم، وترك الأهم منها مما فيه صلاح قلبه وتزكية نفسه ونفع إخوانه ورفع شأن وطنه وأمته. ومنه أيضا عدم حفظ اللسان عن لغو الكلام وعن تتبع ما لا يهم وما لا ينفع تتبعه من أخبار الناس وأحوالهم وأموالهم ومقدار إنفاقهم وادخارهم ومقدار إنفاقهم وادخارهم من إحصاء ذلك عليهم والتنقيب عن أقوالهم وأعمالهم في داخل دورهم وبين أهليهم وأولادهم بغير غرض شرعي سوى الكشف عما لا يعني من خاص أمورهم وخفي أمورهم. ومن ذلك أيضا يا عباد الله تكلم المرء فيما لا يحسنه وفيما لا يتقنه مما لم يعرف له تخصص فيه ولا سابق إلمام أو خبرة به ولم يكن مطلوب منه التحدث أو إبداء الرأي فيه، وما ذلك إلا لطلب التسلي وتصدر المجالس وصرف الأنظار إليه، وقد يخرج به ذلك إلى الخوض فيما لا يجوز الخوض فيه من أحاديث الفواحش والشهوات وصف العورات وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ونشر قالة السوء وبث الشائعات والأكاذيب والأخبار المفتريات. وقد يجتمع إلى ذلك ولع بما يسمى بالتحليلات والتوقعات المبنية في غالبها على الظنون وعلى الأوهام، وكل ذلك مما لا يصح تتبعه ولا الخوض فيه ولا الاستناد إليه ولا الاغترار به ولا العمل بمقتضاه. ألا وإن مما يعين على ترك المرء ما لا يعنيه تذكر أن الواجبات أكثر من الأوقات، وأن العمر قصير كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. فمثل هذا العمر الذي لا يكاد يتسع لما يلزم ويجب كما قال بعض أهل العلم: أفيتسع للفضول وما لا يعني. والمرء أيضا مسؤول عن عمره فيما أفناه كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي برزة الأسلمي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أيها المؤمنون، ما يلفظ الإنسان من قول إلا وهو مسطر في صحائفه ومجزي به، ليعلم أن للكلمة مسؤولية وتبعة عند الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وظاهر الآية كما قال العلامة ابن كثير رحمه الله أن الملك يكتب كل شيء من الكلام، ويؤيده عموم قول الله: ما يلفظ من قول، إذ هو شامل لكل قول. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. فكان علقمة الليثي يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث، أي هذا الحديث وما فيه من الوعيد. أما حب التصدر وصرف الأنظار فهو مقصود مذموم وخصلة مرذولة لا يجتني من بلي بها سوى المقت من الله ومن الذين آمنوا. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا على الاقتداء بالصفوة من عباد الله في ترك ما لا يعني من الأقوال والأعمال، تكونوا من المفلحين الفائزين في جنات النعيم، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وعندما تكلم الله سبحانه وتعالى عن صفات المؤمنين في مطلع سورة المؤمنون قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم عن اللغو معرضون. عباد الله، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأصلي وأسلم على خير البرية وخير الخليقة محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. أما بعد، عباد الله، نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قوله: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. فعلى العاقل الذي يرجو الله والدار الآخرة أن يكون مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه، بصيراً بزمانه، وأن يعد كلامه من عمله. فإن من عد كلامه من عمله قل كلامه، فإن من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. ذلك أن أكثر ما يقصد بترك ما لا يعني كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: حفظ اللسان عن لغو الكلام. وحسبه ضرراً أن يشغل صاحبه عن ألوان كثيرة من الخير الذي يسمو بها مقامه، ويعلو به قدره، وتشرف به منزلته، وتطيب به حياته، وتحسن به عاقبته. ألا فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على ما ينفعكم في دنياكم وأخراكم. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في سبيلك والمجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كل إخواننا، اللهم كل إخواننا وجنودنا البواسل على ثغورنا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، وأعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده تدميره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها وعقيدتها وطمأنينتها ورخاءها واستقرارها وعلماءها وولاة أمرها برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المستضعفين والمشردين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. ألا إنك قلت وقولك الحق، ألا إن نصر الله قريب. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بكل من طغى وبغى، اللهم عليك بكل من طغى وبغى، اللهم عليك بالمعتدين الظالمين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تبق منهم احدا، برحمتك يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسالك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا اليك والى جناتك جنات النعيم. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فاصبح من الخاسرين وفي الاخره من النادمين. اللهم انا نسالك ان تحشرنا في زمره المتقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم خص منهم الاباء والامهات برحمتك يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفق ولي امرنا بتوفيقك وايده بتاييدك وانصر به دينك وهيئ له البطانه الصالحه الناصحه التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.